السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك لاستقبال شيخ عزيز كريم مبارك، ونسأل الله عز وجل أن يعز دعوتنا وأن يرفع رايتنا وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وهذه يعني أبيات يسيرة أنشدها فرحة بهذا المشهد الرائع وهذا الجمع المبارك الذي أسأل الله ألا نحرم منه ولا من مثله أبدا. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى، نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى، وأجعل منه سيول الستاء لأغرق فيها حصون العداء. نعم إن دربي طويل عسير ويأمر ديني أن أصمدا، نعم إن دربي طويل عسير ويأمر ديني أن أصمدا، أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء ونور، لأني اتبعت نبي الهدى. يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والموردا، سأمضي وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى، سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا، سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا، يكون شعاعا لقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا، وشربة ماء لري العطاشا وسعلة ضوء إذا استرشدا. أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى، سأنزع من بين صدق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى، سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطين تأتي غدا، أطهرها من دنايا العبيد وأطلق من حبسه المسجدا، أطهرها من دنايا العبيد وأطلق من حبسه المسجدا، لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى، ويبسم أطفالها الدامعون وأسمع عصفورها إن شدا. أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء ونور، لأني اتبعت نبي الهدى. بارك الله فيكم يا سيدنا، أحسن الله إليكم، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم لأمتنا. أنت بتاع توشيح بتاعنا.